قادر على أن يحيي الموتى بلى إنه على كل شيء قدير. ويوم يعرض كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة بلاغ فهل يهلك إلا القوم الفاسقون؟ والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم أعمالهم ذلك بأنهم كرهوا

كمن هو خالد في النار وسقوا ماء حميما فقطع ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم صدق الله العظيم.